ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي عليم بمن يستحق الدنيا ويعطيه منها وبمن يستحق الفقر والاضطرار، وعليم بمن يستحق الآخرة ويقيده بأعمالها، وبمن يستحق الخذلان ويخذله عن طاعة الخير وأسبابه. ولهذا قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل يعلى مواليا إلا ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن زيد وابو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والصديق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله: ولكل يعلى مواليا أي ورثا. وعن ابن عباس في رواية أبيه في رواية العصبة قال ابن جرير: والعرب تسمي من العم لا مولى كما قال الفرد ابن عباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يقهرن بينما ما كان مذكورا. قال: ويعني بقوله إنا صرف والدان ورقبون من شركات والديه وأقربين من هذا قول مهلا بني عمنا مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا يظهرن بيننا ما كان مذكورا. قال: ويعني بقوله مما ترك والدان الاقربون من تركه والديه اقربين من الميراث. فتاويل كلامي: ولكم ايها الناس جعلنا عصبه يرثونه مما ترك والده واقربوه من ميراثه الله. وقوله تعالى: والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم بالأيمان المغلظة. إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينسوا بعد الدور هذه الآية معاقبة. قال البخاري: حدثنا ولا ينسوا وهذا كان وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئ بالشيء، لأن لا يجدد عقلا جديدا بعد النفس. ولا ينشئ بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلح بن محمد. يقول عنهم همزة ينشئون همزة ولا ينشئ من الإنشاء من الإيجاد يعني. نعم. ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا أبو أمامة عن إدريس عن طلحة بن مخلص. أبو أمامة أنتم يا الله لا أسامة، ما نعرف أمامة لأن قال ثاني أبو أسامة وقال إيه أهل إدريس عن طلحة بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولكل جعل مواري. قال: ورثه والذين عقدت أيمانكم كان مهاجرون لما قدم المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعل مواليها نسخت، ثم قال: الذين عقدت ايمانكم فاتوه نصيبهم من النصر والإفادة والنصيحة. نسخت لما نزلت وجنوها نسخت اي نسخت ما كان اولا نسخت اي ما كان سابقا نسخته ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والشهادة والنصيحة. يعني متدى كلام من عمل ايمانكم متدى كلام فاتوهم غير مواريث. وقد ذهب الميراث والوصي لهم ثم قال ثم قال البخاري سمع ابو اسامة ادريس وسمع ادريس عن طلحة. هو سامع هنا؟ لا هو في الواضح الأول. نعم صلاة الأول نعم نسخة فيه يعني هذا آه نسخة في القضاء. قال ابو أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا إدريس الأودي أخبرني طلحة بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت أيمانكم الآية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرد المهاجري الأنصاري يدور ذو رحم دون ذوي رحمه الأخوة يدور ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالدا مما ترك الوالدان والأقربون لا نسخت. ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم. يعني نسخت تلك الاحكام او نسخت ما مضى يعني نسخت ما مضى للمواليد يعني نعم نعم. وفاتوا نصيبهم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج علي بن جبير وعثمان بن عطاء العطاري عن ابن عباس قال والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم فكان الرجل قبل الإسلام يعقد قبل ويقول وترثني وارثه وكان الأحياء يتحالفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حس بجاهلية أو عقد أدركه الإسلام ولا يزيده الإسلام إلا شدة. ولا يزيد ولا فلا يزيد فلا يزيد الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف بالإسلام فنسختها هذه الآية ولا حلف ولا عقد ولا حلف ولا عقد ولا عقد ولا حلف بالإسلام فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى بدور كتاب الله. ثم قال وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وابي صالحا وسليمان بن يسار والسبي وأسلمة والصدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الخلفاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد وقال الإمام محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا علي بن نمير وأبو أسامة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبي بن نمير. لا لا حدثنا أبو محمد بن نمير. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا عبد الله بن محمد وزاد وزاد وابو اسامة. حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة محمد مشيخ قال مسلم دون كذب صح فطر ان شاء الله كني تخدم كلا صواب عبد الله بن نوير وابو محمد بن محمد محمد هو مسيح البخاري هو مسيح احمد بن العلم من اخوانه ولكن في محمد بن عبد الله بن نوير. نعم عن زكريا أبو أسامة عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل بالإسلام وأيما حل كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا جدا وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف. إذا عندكم مسلم أبي إبراهيم بس ما عندكم زيادة ما كان إبراهيم الحديث لا يقول لهم تخلى يعني إبراهيم بس قال رسول الله إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال رسول الله رسول الله عن أبيه عن جبير بن مطعم أول الإسناد الشيخ سددنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن مطعم إيه عبد الله بن محمد بن مطعم هذا عبد الله محمد هذا هو أيضا عبد الله محمد عبد الله أبي نوي وأول المطيب كل خالي هذه مستشعر صدق نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا نوي محمد على غير ذلك سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم واحد من حاشا إلى المسلمين يس أحد من حاشا إلى المسلمين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل للإسلام وأيما حل كان للجاهلية لم يلد الإسلام إلا شدة معنى هذا أن الإنسان كافي ما يحتاج المحالفات يتحاله على التناصر التعاون والتوارث لا وأوجب أن نصح المسلمين فيما بينهم يتناصروا ويتعاونوا ويتناصحوا وأن يتوارثوا كما شرع الله فلا حاجة إلى حيث من جديد ولكن ما كان في الجاهلية من حلف موافق للشرق فإنه لا يجد الإسلام إلا شدة إلا قوة يعني يعني حيث الجميع على التناقل والتعاون هذا غير البيع ولا في الأمور ثم كانت القبائل يخافون مثل الحال الحروب كانت الحروب بين الجاهلية دائما الحروب تأتي من قبيلة تميم إلى قبيلة رئيسة إلى قبيلة بيعة إلى قبيلة كذا أو أحقاق كذا فتحالفون أنهم يتناصرون ويتعاونون ويتوارثون دون بقية الأقارب الآخرين ضد القبيلة الفلانية هذا هو الجاهلية هذا الجاهلية لا حول ولا قوة إلا ما كان في الجاهلية فإن كان موافق للإسلام غيره كان شدة وقوة فإن كان مخالف للإسلام فلا يعتبر نعم لو اتحالفوا في الجاهلية على أنهم يتناصرون ويتعاونون ضد أعداء الله ضد كفرة لكن هذا لا وجد فيه لأن كله كبار أو لتعاهدوا وتعاقدوا على صلة الرحم يعني تحالفوا على أن يصلوا أرحامهم على أن يكرموا الجار هذا حيث موافق للإسلام لا لا وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن هذا عن جبير بن مطعم على أبي هدى وقال جرير عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير ابن جبير بن مطعم على أبي هدى وقال عندكم نافع بن جبير عن أبي وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب حدثنا وكيه عن شريك عن سماك عن ابي مكان بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو قريب

وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال فقال ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف بالإسلام. وهكذا رواه أحمد عنه شيء وحدثنا عن قريش حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان بن عن حدثه عن ابن سلمة عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان حدثه عن ابن جدعان حدثه عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل للاسلام وما كان من حلم الحلف الجاهليه لم يجد الاسلام الا شده. وحدثنا قريب حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا بالناس وقال يا ايها الناس ما كان من حل الجاهليه لم يجد الاسلام الا جده ولا حل بالاسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن خارجي عن عمرو بن سعيد به. وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وابو اسامه عن زكريا عن وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف للإسلام وأيما حلف كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا جدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو ابو بكر بن ابي شيبه باسناده مثله. ورواه ابو داود عن محمد بن ابي شيبه ابن ابي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وابي اسامة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن ابي زائدة باسناده مثله. ورواه ابن جرير عن ابن حبيب محمد بن بشره ورواه النسائي الحبيب اسحاق بن يوسف الازرق عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه به. وقال الامام احمد حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيره عن ابيه عن شعبه بن التوأم عن قيس بن عاصم انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم فقال ما كان من حلم الحلم الجاهلي وتمسكوا به ولا حلم بالاسلام. قال فلا رواه شعبه عن مغيره وابن مسلم عن ابيه به. وقال محمد بن اسحاق عن داود بن حسين قال كنت اقرا على ام سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمه في حجر ابي بكر فقرت عليها والذين عاقبت ايمانكم. وكذا رواه فتح عن مغيرة وهو مكتب عن ابي هبه وقال محمد بن اسحاق عن